نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، الإنسان مهما كان فإن يعني للظلم عاقبة وخيمة، وإن للعلو في الأرض يعني يجب أن يراعي الإنسان أن هناك ربا لهذا الكون قادر. يعني الإنسان إذا لم يتق الله تكون العاقبة والعياذ بالله وخيمة، فما على العبد إلا أن يتقي رب العباد، لأن القصص القرآن يعطينا العبر والعظات لهؤلاء الذين علوا في الأرض وظنوا أنهم من أكبر منهم قوة ومن أشد منهم قوة ومن يستطيع أن يهزمهم. ويعني المسألة كأن يعني الكارثة الكبرى انهم يعني لم يراعوا ولم يتقوا رب العباد سبحانه وتعالى. هذا رجل طاغية كفرعون، يقول الله لكريمه موسى اذهب الى فرعون انه طغى. وهنا مع عبرة عجيبة ومعلم كبير انه ما قال له اذهب الى فرعون انه كفر، لان الكفر علاقة بين العبد وربه، فهنا رب العباد هو الذي يتولى الامر. لكن قال اذهب الى فرعون انه طغى، اياك ان تتعدى على عباد الله بجاه او بمنصب او بمال او بعزوة او بقبيلة او بوضع اجتماعي. لا، يعني اذا دعست قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. يعني في واحد ان ظلمت انت الاضعف واسوأ العباد، من يظلم من لا ناصر له الا الله. خلي بالك، يعني امرأة كبيرة في السن، مات ابوها مات اخوها وظلت تحت رعايتك وقد كبر في السن عبر 60 و70، ان ظلمتها كزوج اتق الظلم فان الظلم ظلمتها من خلال، لان لا ناصر لها الا الله، من ينصرها الان بعد ان كبرت؟ معقول؟ فاتق الله، لا داعي للظلم. لماذا؟ فرعون، هذه قصة. اتباع سيدنا موسى لما اوحى الله الى ان يعني أسر بعبادي يعني إنكم متبعون، خرج سيدنا موسى ببني إسرائيل، تبعه فرعون وقومه. هنا نقف عند القصة. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذه القصة يعني جملة خبرية وكأنها كاميرا مصورة تنقل لنا الحدث. سيدنا موسى معه 600,000 من بني إسرائيل قريبين من البحر، وفرعون يريد باللحاق بهم. وقال اصحاب موسى اننا لمدركون، هذه جملة خبرية تأكيدية فعلا ان البحر من امامه وان العدو من خلفه، فماذا يصنعون؟ وقال اصحاب موسى اننا لمدركون، قال، وهذه اجابة اغرب من الخيال، كلا ان معي ربي سيهدين. يا الله، هذا هو المعلم الاول في العبرة، في العبرة ان الانسان مهما تكون الاسباب ضده فليكن هو مع الله عز وجل. فاذا كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء، واذا خسرت والعياذ بالله جانب الله فقد خسرت كل شيء وما افادك شيء. مش ممكن ان الانسان المسلم اذا لم يتق الله رب العالمين، اذا كنت في جانب الله فاعلم ان سبحان الله كما قالت هذه الصالحة، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والامام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، اذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. العبد يجب ان يكون عنده يقين في الله. وقال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا. طب لماذا كلا؟ لان معي ربي. اذا لم يستطيع ادراكه عندئذ. لما تيقن من صلته بالله عز وجل امره رب العباد عز وجل ان يضرب البحر بعصاه. لو ان سيدنا موسى ليس كليما ولا نبيا ولا رسولا، وانما من بعض يعني انواع المسلمين الذين يعيشون

تصدق. وكيف اتصدق وانا عندي ازمه ماليه؟ يا اخي تصدق ولو بدراهمات معدوده، درهم سرق درهمين، انت لا تدري من اين ياتي الخير. اذا العبره الاولى يقينك في الله. العبره الثانيه انه لا يجري شيء في هذا الكون الا بما امر به رب العباد عز وجل. واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. اذا العبد كل شيء انما بقدر الله عز وجل. الامر الثالث، لا ينقطع املك في الله عز وجل حتى وان كنت بعيدا عن الطريق. خلي دايما ثقتك بالله وتوكلك على الله ويقينك مع الله عز وجل. لماذا؟ يعني واذا بعنايه لاحظت عيونها ننفى المخاوف كلهن امامي. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل علي الصبي الصغير ينام في فراشه، وبعدين هو يتركه ويهاجر مع صاحبه ابي بكر. سيدنا علي ينام عند من؟ في رعايه من؟ في رعايه الله، في رعايه الله. اتظن ان الله يرفع حمايته؟ ابدا. خرج الرسول من بيته والاشداء الشباب الاقوياء الذين يريدون ان ينهوا حياته يقفون، والله عز وجل وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. اذا الذي يعطي البصر هو الذي يطمس هذا البصر. لماذا؟ لان العبد الذي تطمس بصيرته ولا ويظن انه يبصر هو اعمى وان كان مبصرا. انما العمى على القلب والعياذ بالله. لكن كم من اناس فقدوا نعمه البصر ولكن قلوبهم يقظه مع الله عز وجل. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، واجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. احبتي في الله، ان العبر الماخوذه من قصه الكريم مع غرق فرعون، هكذا يراه الشعب المصري وقد غرق، هذا يعني معلم من المعالم ان نتقي رب العباد، وان يكون توكلنا على رب العباد عز وجل، وان لكل ظالم نهايه، فلا داعي لان تكون ظالما لقريب لك او لغريب عنك، ولكن كن مع العدل ومع الحق ومع اصحاب الفضل. جعل الله اياكم من الذين لا يظلمون انسانا ايا كان، وحشرنا واياكم في زمرة اهل الفضل وزمرة اهل الخير، وختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسون من صالح دعائكم ومسلوعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. Thank you.